هكذا يكون الدعاء. طبعا اذا الطلب ما في مانع منه، لكن مثل هذا الدعاء لا ينطبق عليه ما يقول طلبك منه، اي ان تطلب منه شيئا معينا مخصصا، لا، هذا هو الذي ينهى ابن عطاء الله عنه. اتهام الله. طبعا اذا طلبت منه امرا معينا والله هذا اتهام له. احدهم قال لي انا امام مشروع تجاري وربحه كذا وكذا وكذا، ارجو ان تدعو الله لي ان اوفق. قلت انا ادعو الله لك ان يختار لك ما فيه الخير. انا من هذا المنطلق قلت له هذا الكلام، هل فيكم من يستجيب له ويقول نعم ساطلب لك ذلك بعد هذا الكلام الذي قلناه؟ اعتقد كلكم عرفتم ان هذا ما ينبغي ان يكون، ما ينبغي ان يكون هذا، لا لمصلحة الشخص ولا لمصلحة عبوديته وعبودية لله عز وجل. يا رجل من الذي قال لك ان هذا المشروع اذا ربح فيه خير لك؟ ما ادرك انه سيكون مصدر شر لك؟ ما ادرك. ومن الذي قال ان ظواهر الامور تدل على بواطنها؟ الا تعلم ان الدنيا مليئة بامور تلتمع في الظاهر القا وسعادة وهي في الباطن من اسوأ انواع السموم المهلكة؟ الا تعلم هذا؟ فلماذا لا تسلم نفسك لعلام الغيوب؟ لماذا لا تسأل الله ان يختار لك ما فيه الخير، ان يختار لك ما فيه الخير؟ نعم، وهذا ما ادعو به لنفسي ولكل من يطلب مني الدعاء ايضا. اما ان اتوجه الى الله بطلب معين معين معين فهذا اتهام له، كأنك تقول يا رب انا اعلم منك بمصلحتي وهذه هي مصلحتي، فانا اسألك الله ان تستجيب لي. نعم، هذا غير شرع. اذا هذا هو معنى الفقرة الاولى من هذه الحكمة. ثم قال وطلبك له غيبة منك عنه، طلبك له له. الان انا يعني اذا اخذت افتش عن شيء، اخذت انظر يمينا وشمالا وامامي وورائي ابحث، نعم، يقول لي احدكم ماذا تطلب؟ قل له والله اطلب يعني اخ من الاخوان ابحث عنه. اذا معنى ذلك ان هذا الذي اطلبه غائب عني، اليس كذلك؟ غائب. ولو لم يكن غائبا لا داعي الى ان اطلب لانه امامي. فاذا قال قائل انا افتش عن الله وانا اطلبه، اي ابحث عن وجوده وابحث عن الدليل على وجوده، اذا هذا الانسان غائب عن الله اكيد، اليس كذلك؟ ومن هو هذا الانسان الغائب عن الله عز وجل؟ الا تذكرون الحكمة السابقة التي شرحناها والتي يقول ابن عطاء الله في اولها كيف يحجبه شيء وهو الذي اظهر كل شيء، كيف يحجبه شيء وهو الظاهر قبل كل شيء، كيف يحجبه شيء وهو الظاهر بعد كل شيء، الى اخر الحكمة التي شرحناها. نعم، الانسان الذي يرى ينظر الى المرآة وقد توجهت الى كبد السماء وتلألأت فيها الشمس، هل يسأل اين هي الشمس وهو يحملك في المرآة؟ من يسأل؟ لانه يرى، صحيح لا يرى ذاتها، لكنه يراها منعكسة على المرآة. هذا الكون ما هو؟ مرآة ثقيلة تنعكس عليها صفات الربوبية، فمن نظر الى الكون بعين انسانيته المجردة ولم يعصب عينيه بعصابة الكبر العناد العصبية ونحو ذلك، لم يرى في هذا الكون الا الله. وفهموا معنى لم يرى في هذا الكون الا الله، لا يعني ان هذا الكون وعاء لوجود الله، فالباري الكون مع بعض

اختر طلب العلم خلاص اتقن ما انت بسببه، وفي الوقت نفسه ابحث عن عمل. هذا لا يتعارض مع ذاك. هل نصلي صلاة الاستخارة عندما نكون في حيرة بين امرين، ان نستخير الله سبحانه حتى عندما نميل بفكرنا الى احد الامرين؟ لا، دائما سواء احترت او لم تحتر، عندما تجد نفسك امام عمل اي عمل كان، طبعا الاعمال المضرورة السنة الواجبات ما بدا استخارة، الجواب جاي بكتاب الله وبسنة رسول الله. واحد يدور على الحج واسباب فريضة الحج متوفرة عنده، في داعي للاستخارة؟ لا. الفرضية التي في عنقك هي جواب للاستخارة، لكن من الأعمال الدنيوية المختلفة المباحة، وأنت لا تعلم هل هذا العمل يفيدك لا يفيدك، توفق فيه لم توفق فيه، سواء كان عملين أنت محتار بيناتهم أو عمل واحد، الاستخارة دائما مندوبة. وقد ذكرنا حديث الاستخارة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أو يأمرنا بالاستخارة في أمورنا كلها، ما عدا الأمور المشروعة الواجبات. يعني حديث الطبراني في رجل من شك في عمله فحسه بعض أصحابه أن ينقله إلى الجهاد، وحديث طلب الرجل للجهاد فأمره صلى الله عليه وسلم بوالدته أو بوالديه. هو إن الحديثين يا أخ في البر للوالدين، فهل يقاس بالبر لهما غيره حتى يصح أنهما دليلان على ما قاله ابن عطاء الله؟ يا أخي مسألة واضحة، ما بدها يعني الوصية العجيبة عند بعض الناس. أقامك الله في العمل المشروع وليس فيه شبهة، لا تترك هذا العمل حتى يأتيك قضاء الله يصرفك عنه. هذا الإنسان أقامه الله في عمل مهني يكدح من خلاله رفقا يأتي به لأهله لولده لنفسه إلى آخره. هذا العمل هل يتركه إلى غيره مما هو مشروع؟ الجواب في الشرح يقول لا خلاص. وموضوع إن كان يسعى لأبوين شيخين حاله قال في سبيل الله، إن كان يسعى لأولاده في سبيل الله، إن كان يسعى ليعرف نفسه في سبيل الله، ماذا من المحصول لبر الوالدين؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما حصر الحديثين ببر الوالدين، بالعكس عنا قال إذا كان عن روح يجني إيمان من شان أسحاله كمان في سبيل الله، وين بر الوالدين؟ وين نبي بر الوالدين؟ ومع ذلك قال في سبيل الله. يسعى من أجل أن يرزق ويكرم أولاده كمان في سبيل الله، وين بر الوالدين؟ ما في بر الوالدين. المبدأ معروف معروف، أقامك الله في عمل تتقنه تتوسع فيه تحسنه جيد تتحول عنه إلى غيره، ليس من الأدب الإسلامي، ما بقول حرام لكن ليس من التربية الإسلامية في ذلك. لأنه من بعد ما تأخذ العمل الثاني كمان تيجي تسألني والله كمان هذا ما عجبني، إيه بدي انتقل له، لازم إلا كمان ما علشي لكان تنتهي لثالث تقول والله كمان هذا شفت كمان ما بعرفه حكاية العمل بدي انتقل لرابع كمان لازم إلا ما علشي، يعني هذا فتحنا أبواب الانتقال، لأن مثل الباب مفتوح شو بيصير فيك؟ عم تتناول من أمن الأرن الأرن، شو بيصير فيك؟ دنيا ودنيا. وهذا الأمر قرأناه في علم الاجتماع، قرأناه في علم الاقتصاد، موضوع الثبات على العمل، هذا شيء معروف. ولكن شو رأيك؟ إن شاء الله عز وجل استعملك في غير أن تتحول، يعني بدون ما تترك عملك بيبعتك للجهاد اسبوع اسبوعين ترجع لعملك.

أنتم ماذا تقولون عن هذا الهدف؟ هل هو لائق بمن هو عبد مملوك لله؟ أنا لو سألت رجل من الشارع عاصي لكن يعرف الله ويعترف بمعاصيه، لو سألته ما رأيك بهذا الهدف لقال لي هذا عيب، لازم الإنسان يعبد الله لأنه هو عبد مملوك ورب ملكه. إن وضعني في النار وقال لي إنه أنت خلص لو طلعت على الغيب لا سمح الله واكتشفت إنه أنا للنار خلاص ما في فك، يعني ما في فائدة من عباداتي. أنا في لازم يكون موقفين، موقفي هو أن أقول يا رب والله شو ما صارت فيه تساوي، أنا عبدك، ضريبة العبودية تقتضي أن أنفذ أمرك وأن أبتعد عما نهيتني عنه، وأنت لك العتبة يا رب حتى ترضى. هكذا يكون منطق العبودية. فلو واحد قال لا والله أنا عم صلي مشان الجنة وعم ببتعد عن المحرمات مشان ما أدخل النار، لأن سمعت وقريت عن النار شيء بتخوف كتير، فأنا عم بهبط مشان حتى ما أدخل النار، يعني معنى ذلك لو أنه جاءك من يخبرك بأنك لن تدخل النار أبدا وأنك ستكون ممن شفع لهم رسول الله، ما أنت شو راح تصلي؟ بتقول ليش أصلي بقى؟ خلاص وصلت اللي بدي إياه، ما بدي لا أصلي وبعدين برتكب المحرمات كمان، لأن الهدف اللي مشانه عم صلي تحقق، والهدف اللي مشانه عم بترك المحرمات كمان تحقق، سليت هلك رح أعمل اللي بدي إياه، مو هيك؟ ولكن الأدب مع الله والخجل من الله يقتضيك أن تعبد الله لأنه ربك، ولأن العبد ينبغي أن يشكر ربه، وترجمان الشكر هو العبادة، ترجمان الشكر لله هو أن تعبده. إذا صحيح هذا الكلام ولا لا؟ طلبك لغيره لقلة حيائك منه. كلنا يتذوق هذا الكلام، يتذوقه، طلبك لغيره من وراء العبادة يعني قصده. لكن مو معنى ذلك لواحد واحد يقول ممكن بكره يجيني شيء سؤال يقول طيب انا عم روح السوق عم بطلب الرزق، هاي طلبت غير لا طلبت الرزق، معنى ذلك طلبت رزقا لقلة حيائه من الله؟ ليس هذا معنى كلام ابن عطاء. طلبك لغيره من خلال عبادتك، من خلال السعي الى تنفيذ اوامره لقلة حيائك منه، عندما تعبده ينبغي ان يكون مطلوبك ذاته، الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي، هذا ما يقوله الرباني ذاته، انت مقصودي، عندما احج، عندما ازكي، عندما اتصدق، عندما اقوم من الليل، عندما اقرا القران، عندما اذكر، عندما اصلي، عندما اتهجد، انت مقصودي ورضاك مطلوبي. طيب عبدت الله لذاته ثم انك رايت ان الله يتحدث عن نعيم الجنان ويشدك الى الرغبة فيها، اذا ترغب فيها ام لا ترغب، يحدثك عن عذابه ويخوفك منه، اذا تستعيذ بالله من عذابه ام لا تستعيذ مما خوفك منه وتسأله ما قد اغراك به، لكن لا تربط هذا بالعبادة، اجعل عبادتك لذات الله، لذات الله، ثم صله ما قد أغراك به واستعذ بالله مما خلفك منه، عندئذ تمارس فعلا أدب العبودية لله عز وجل. هذا كلام واضح لا إشكال فيه، لكن أعود فأقول هذه رتب ينبهنا إليها ابن عطاء الله، ليس معنى ذلك يعني أن مخالف هذا الكلام مرتكب لمحرم، يعني مثلا قال طلبك منه اتهاما له، يعني معنى ذلك ما لازم نطلب من الله شيء إذا طلبنا منه ارتكبنا محرم، لا

اذا من المقصود بهذا الكلام؟ رجل من الناس يؤمن بقرارة قلبه ان عمله في متجره هو الذي يرزقه، هذا والعياذ بالله مؤمن الشرك، يؤمن انه لو لم يذهب الى هذا الطبيب لما شفي، يؤمن ان هذا الدواء اذا ثبت علميا انه علاج لهذا الدواء قطعا بده يصير شفاء، لانه شغلة علم، في علم ما دام تبين ان السكر هذا دواءه، اذا خلص متى ما اخذ هذا الدواء بده ينزل السكر، ما في كلام، هذا هو الشيء المنهي عنه. فأنت بهذا أشركت مع الله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذا العلاج علاجا للسكري أو لغير السكري؟ من الذي جعل هذا الطعام سببا للشبع؟ الله. ما دمت تعلم أنه الله، ممكن واحد يأكل يأكل يأكل وبيشبع، ما في ناس هيك؟ ألا ما في ناس بيأكلوا بيأكلوا بيأكلوا عجوبة بحياة تلاقي ولا بيشبعوا ولا يستطيع احد ان يتبين السر بالحكمة. نعم كذلك الماء كذلك كل شيء. فلا تطلب الا من ربك، تأدب مع نظام الكون، اسعى في مناكب الارض، نعم اطرق الابواب التي امرك الله ان تطرقها، وفي الوقت ذاته كن عرشيا، اي ليكن يقينك موصولا بالله مخترقا هذه الاسباب كلها، واعلم ان الله هو الفعال وهو الذي يقضي. ولا تقف عند احد من هؤلاء الناس، بتمارس الاسباب لكنك لا تقف عندها. هذا الكلام كلام واضح، ما هيك اخواننا؟ طيب انا حكيت كلام عده اسابيع اذكركم فيه. ربنا عز وجل لنا في آية من آيات القرآن لما عم يتحدث عن السفن، ما بيقول ان السفن هي اللي عم تحمل الانسان، بيقول مين اللي بيحمل الانسان السفينين؟ ربنا حملناه على ذات الواح وجسر، وآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لو كان الفلك المشحون طبقا للقوانين الفيزيائية التي بمجردها تطفو على وجه الماء هي التي تحملك، لقال الله وآية لهم أن الفلك المشحون حمله، ما كان لازم يقول؟ لكن القوانين الفيزيائية موجودة نتعلمها، ولكننا في الوقت ذاته نعلم أن الذي كمنها هو الله، ولذلك الذي يحمل الإنسان في الفلك هو الذي أوجد هذه القوانين، فعندما يشاء يبددها، وإذا بالفلك كله غرق. في الآية الأخرى حملناه على ذات ألواح وبسر، حملناه ما حمله الفلك المشحون بشكل من الأشكال. ربي عز وجل أمرك بأمر سلوكي وأمرك بأمر اعتقادي. أما الأمر السلوكي فهو أن تتعامل مع كونه لأسباب، أما الأمر الاعتقادي فهو أن تعلم ان المحرك والمسكن والفعال لا احد الا الله سبحانه وتعالى. انظروا الى هذين الامرين كيف اجتمعا في قول الله عز وجل لسيدنا مريم، وهزي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. جذع النخل كان يابس ولم يكن الوقت وقت رطب، ثم جذع النخل ينزل هذه الدعامه، ما هي القوة التي تحرك هذه الدعامة؟ جزء جزء النخل الذي هو في أدناه. طيب مع ذلك ربي سؤال، يهزي إليك بجذع النخل، ممارسة الصبر، ممارسة الصبر فقط. لكن من الذي يتصور أن يد سيد المنيا في تلك الساعة التي هزت الجزع هي فعلا الذي كان سببه في تساقط الرطب في هذه الفوان؟ أبدا. لكن مع ذلك ربنا شو قال؟ وهزي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، اي ان فعلت السبب الذي امرت به ساخلق لك رطبا جنيا طازجا يتهاوى عليك. الباري خلق الرطب هو الذي انزل هذه الرطب عليها، لكن قانون السببيه بده يمشي. قانون السببيه ليس فعالا. هذا معنى كلام ابن عطاء الله الذي ياخذه وينفصل من كلام الله عز وجل ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام يصلنا الى تساؤل عما لو ان الانسان توسل برسول الله، توسل بالصالحين، القانون الذي ذكرته ينطبق عليهم. شو قلنا عن دعوتك للطبيب؟ حرام تقول عند الطبيب؟ لا، بس اياك ان تعتقد ان الطبيب هو الذي يشفيك. حرام تستعين بالمهندس مشان بناء البناء اللي انت بصدد اقامته؟ لا ابدا، لا بنفري عنده، لكن اياك ان تعتقد انه هو الذي افادك من عندك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، قلت لله من الرسول: اللهم اني اسألك بحبك لرسولك، بجاه رسولك، بقربه منك، برحمتك التي ارسلتها للناس، ان تغفر لي ذنبي. وانت تعتقد ان الذي يغفر هو الله سبحانه وتعالى؟ لا اشكال في ذلك اطلاقا. لماذا؟ لانك في الحالين تعاملت مع الاسباب التي خلقها الله عز وجل. ومن حسن الادب مع الله ان تتعامل مع الاسباب التي خلقها الله. الطبيب سبب والنبي مو سبب. اليس النبي سببا للرحمه التي تنتشر في عباده جميعا يوم القيامه؟ هو القائل: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نعم، هو النبي يقول عن نفسه: انا رحمه مهداة. نعم، اذا كما ان التوسط بالطب للشفاء وانت تعلم ان الشافي هو الله ليس شركا، فكذلك التسبب للمغفرة بالتوسل برسول الله وانت تعلم ان الغفار هو الله لا غيره ليس شركا، بسبب بشكل من الاشكال. والعجب، كل العجب ممن يفاوض بين الامرين بشكل غريب. فاذا ذهب مريض الى الطبيب وهو يعاني من مغص مثلا في امعائه، قال له: دخيلك يا طبيب خلصني من المغص الذي كاد ان يقتلني. لك ما حدا، ما بيوقف عنده، ما بيكفر، ما بيقول له ليش هالحكي. اذا واحد قال له: شو رايك بهالحكي؟ بيقول: لا لا، بس حقيقته سليمه. هو يعني عم يقول له هالكلام بما انه الله سبحانه وتعالى سخره للشفاء. طيب بيروح هو نفسه لعند النبي عليه الصلاه والسلام يزور المصطفى ويقول: اللهم اني اسالك بجاه رسولك ان تشفيني من امراضي. بيجي واحد كفرت. لك ليش هذيك الساعه لما قال له للطبيب خلصني من هالمغص ما كفرته وشفت له التأمين